صحيح؟ أو كان مسنداً به لازم الصدق، يعني يكون نوق الخبر مسنداً مبتدأً لازم الصدق. ليش تجيب لي ذي؟ لا البيت. ذي لازم. مطوف على على لا. على خطأ. على ذي. على ذي. نتكلم عن الخبر الآن. المؤلف من فضلك اقلب الشريط. إذا ما الفعل كان الخبر، يتكلم عن الخبر ما يقدم. وما الذي يسند؟ هل هو المبتدع أو الخبر؟ ما الذي يسند؟ المبتدع أو الخبر؟ إلى أحسن. أو كان مسندا لذي لم يبتدع، يعني أو كان الخبر مسند.